تبتلت مشتاقا إلى الله في القلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب. تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من وسلم على الأحباب.